حبيبنا الكريم آل سلامة أسرة راحلنا الحاج محمد القدري سلامة، وباسم الحاج جمال القدري والحاج خالد القدري والمهندس سعيد أبو علي، وباسم العلم الإذاعي الكبير الذي نفتخر به في الشرقية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الألفي الذي يرتقي كل يوم في أنحاء الجمهورية وعلى شاشات القنوات الفضائية معلنا أنه ابن التلقين، جميعا ما جئنا إليه إلا قادمين. أشكر لفريق الواجب الربعماية حج سالم والإخوة الكرام، أدام الله علينا واجبكم، وأشكر لكل من شرف من أهل القرآن. الآن من الجامع الأزهر ومصر به تذكر، نستمع لفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد متولي يتفضل مشكورا. Thank you. أن الأرض يرى صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد يا نورا من نور في نور وبنور الأنوار محمد لما تيسر من خواتيم سورة الأنبياء وبشهادة ربنا لسيد الأنبياء فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد متولي من الجامع الأزهر الشريف زادنا بوجوده الشرف والتشريف